شبكة مزامير آل داود تقدم. القرآن الكريم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي. يعلم ما وهو الله. لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما وهو الله. لا إله إلا هو له الحمد في سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله. وهو الله لا عليكم الليل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فقلنا هاتوا برهانكم يناديهم فيقول أين شركائي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة

ولا تدع مع الله إلها من مسجد الإمام حسين بالقاهرة وإلى دار بداعة القاهرة.